هل اضطروا من استاذ التربيه وما حكمه في التلاميذ في المدارس اذا كان من ناحيه الاخلاق او اذا كان من ناحيه عدم تاديه الواجب المنزلي؟ التاديب هو وسائل التربيه، اذا كان الحاجه فيه وجه لا بد اليه السبب، عند الحاجه فيه لي لا باس بالقرب الذي يجي على الخير ولا يضر الطفل، لا يضر الا اذا ضر خبيثا ليس له نفعه، لا يجري لا يكثر عرضا ولا يطرح، ولكنه يعين على التربيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربهم على العجل وضربهم على تأديب، فكيف ضربهم المعلم للأطفال إذا أساءوا ولم يتأدبوا فضربهم ضربا خفيفا لا يفتح عنهم ضربه، لا بأس بذلك، لكن بعض المعلمين قد يسرف وهذا عنده حكمة يفعله خطأ على الأولاد، لكن يقوم بالحكمة والطريقة الحميدة مهما كان فيها الكلام والتوجيه أو الإقرار بعض الوقت أو من أجل والدراسة بعض الوقت أو فيما يعالج به الخطأ يفعل ما يراه أصلح، وإذا رأى أن المصلحة أن يصيبه طلب ضربة خفيفة ليس فيه خطأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.